لما يجيك كرب من يفرج عنك الكرب إلا الله؟ لما يجيك هم ولا غم من يزيل عنك الهم والغم إلا الله؟ لو تضيق عليك الدنيا كل الدنيا من يجعل لك منها من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلا عافية إلا الله؟ الله إذا تعرفنا عليه يا شباب في الرخاء يعرفنا الله تبارك وتعالى في الشدة. متى يعرفك الله؟ يعرفك الله لما تخرج من هذه الدنيا، لما يترك الواحد كل الشهوات ويترك كل الملذات ويخرج من هذه الدنيا إلى رب الأرض والسماوات، لما تفيض روحه، لما يجيها الموت يجيها الله تبارك وتعالى بلطفه ويجيها الله عز وجل بعفوه. لما كان أحد المحدثين عالم من علماء الأمة اسمه أبو زرعة، هذا الإمام العظيم أفنى حياته كلها بمجالس الذكر في تعليم الناس وفي تعليمهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حضرت الوفاة جاءوا اثنين من طلاب العلم قالوا بنجلس عند رأس الإمام ونذكر الإمام بحديث معاذ رضي الله عنه الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن لمن نقول الحديث؟ للذي علمنا الحديث؟ لمن نقول الحديث؟ للذي أفنى عمره كله وهو يعلمنا حديث رسول الله؟ جلس عند رأس الإمام رحمه الله، جاء الأول يتلو السند، قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. لكن الوضع صعب، الوضع خروج روح من البدن، الوضع انتقال من الدنيا إلى الآخرة، الوضع موت، الوضع مصيبة، مصيبة عظيمة. لما جلسوا يتلو الأول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، اشتد الخطب بهذا الابن وهذا الذي يطلب العلم عند الإمام فنسي السند. فقام الآخر وهو يبكي قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ارتعدت أطرافه، اصفر لونه، تغير شكله، نسي السند، نسي الحديث. فجلس، التفت إلى الإمام أبو زرعة وهو متبسم في يوم وفاته، وهو متبسم وهو يفارق طلابه، يتبسم الإمام لأنه يعرف من هو الله. عاش هذا الإمام وهو يعرف من هو الله، تعرف على الله هذا الإمام في رخائه. يوم كان يتنقل في مجالس العلم 12 مجلسا كان يحضره ويأخذ منه حديث رسول الله، حذاؤه في إبطه يطلب حديثا من أحاديث رسول الله. تبسم الإمام قال: حدثنا فلان. هذا الإمام يتكلم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله دخل الجنة دخل الجنة. ومات الإمام رحمه الله، مات الإمام على هذه الكلمات. لكن اليوم نرى ونسمع أناس يموتون على غير لا إله إلا الله. والله يا أخوان كنت في محاضرة في سكافة في اليوم، بعد أن انتهينا من المخيم قام أحد الشباب العاملين قال: يا شيخ الله يجزيك خير ويكتب أجرك، عندي قصة. هذه القصة حدثت لي أنا شخصيا، أنا أعمل بالإسعاف أباشر حوادث وآتي أحيانا إلى حالات وفاة أمامي. يقول: في يوم من الأيام باشرت حادث سيارة منقلب، هذه السيارة اللي تقلبت. يقول: للأسف إنه كثير من الشباب اللي يموتون بالحوادث في هذا الطريق سكاك الجوف يموتون، والأغاني دائما شغال على خير، حياتهم وراحتهم دائما في الأغاني، لكن نسيوا إن التعاسة الحقيقية في هذا الطريق، وأن السعادة والطمأنينة كما قال الشيخ جزاه الله خير: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول لما باشرنا الحادث سيارة متقلبة، ألغاني على آخر صوت، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، من الشباب اللي علهم ختم الله لهم بسوء. يقول أدركت الأول ميت من لحظتها، ميت من ساعة، من وقت ما انقلبت السيارة ارتمى بعيد عن السيارة ما يقارب 4 أمتار، ميت طالع من السيارة. يقول ورق شام حشيش شراب، أكيد السيارة هي معاه أحد. يقول بدينا ندور يمين يسار، يقول التفت إلا واحد سبحان الله يخور مثل ما يخور الثوب، يقول سبحان الله بصوت مرتفع والدم يخرج من الأنف والفم. يقول قربت وجيت أخذناه، قلت لخوي الرجل حي تعال، يقول أخذناه وطلعناه معنا في الإسعاف. يقول بدأت أخذ المناديل وأمسح الدم عن وجهه، يقول المناديل اللي عندنا خلصت. يقول فبدأت التفت وأقول له قل لا إله إلا الله، أبشر بالخير، قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله. قال والله سنوات ما صلي، سنوات ما ركعت لله ركعة، سنوات ما ركعت لله ركعة، ماني قادر، ماني قادر أقول لا إله إلا الله. قال أبشر ترى الله غفور رحيم، قل لا إله إلا الله بتكون بخير صحة وعافية، وإن شاء الله ترجع تصلي، إن شاء الله تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم تلبي، إن شاء الله الشباب يعمرون بيوت الله وأنت منهم، أبشر بالخير. يقول بدأت أذكره قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال والله ما أقدر، سنوات ما ركعت لله ركعة. يقول آخر كلمة، يقول سنوات ما ركعت لله ركعة. يقول ها نحن نمشي بالطريق، علنا أن نسعف هذا الشر، علنا أن نجد إن شاء الله ما تأتي له، تتوفر له العلاجات حتى يبرأ ويشفى ويقوم وهو مشفق عليه، يريد أن يقوم يصلي لله. يقول للأسف نزلنا من السيارة سيارة الإسعاف وهو معنا لكنه ليس في عداد الأحياء، نزل معنا وهو في عداد الأموات، نزل معنا ليودع هذه الحياة، نزل معنا، نزل معنا لا يتنفس، لا يتكلم، لا يصلي، لا يبر الوالد ولا الوالدة، نزل معنا لكن ما يقدر يقرأ القرآن، نزل معنا لا يعرف إلى أين سوف يكون المصير. يا الله، يا الله، إذا نادى الله في ذلك اليوم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.